بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحجري رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة قال: ب25 درجة. وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال: درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن صلاة التطوع، بدأ بعدها بذكر أحكام صلاة الجماعة، ويؤتى بصلاة الجماعة بعد صلاة التطوع، لأن صلاة الجماعة تصلى للفرائض والنوافل معًا كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. وبوب المصنف بباب صلاة الجماعة والإمامة، فلم يذكر حكم وجوبها ولا ندبها للخلاف في المسألة، وسيمر معنا في أول حديث بأمر الله عز وجل. وأما الإمامة فإن الإمامة تذكر في غير باب الجماعة، الفقهاء يفردون بابا للإمامة وبابا آخر لأحكام الجماعة، ويفرقون بين المسألتين. فالإمامة تتعلق بأحكام الإمام والمأموم، والجماعة تتعلق بأحكام الجماعة في المسجد، ولهما بابان منفصلا. أول حديث في الباب هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هنا في حديث عبد الله بن عمر قال صلاة الجماعة، وفي حديث أبي هريرة بعده في رواية الصحيح أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة. والأمر الثاني أنه في حديث عبد الله بن عمر قال: إنها 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة قال: إنها 25 جزءا. فأصبحت الفروقات 3 في صلاة جماعة وصلاة الرجل في جماعة، وكونها 25 وكونها درجة أو جزءا. هذا التفريق بين هذه 3 جمل لما نبهنا له، لأنه أورد بعض أهل العلم استشكالا على هذه الجمل، لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال إنها أفضل ب27، ومرة قال إنها أفضل ب25، وجاء في بعض الروايات أنها أفضل ب24. ولهم في توجيهها طرق من هذه الطرق، وإن كان لا يبنى عليها فقه كثير، لكن لهم طرق في الجمع بين هذه الروايات. فمن أهل العلم من قال إن مفهوم العدد في هذه الروايات غير مراد، والحقيقة أن هذا بعيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذكره الفضل ب27 أو ب25، هذه من جهة. وبعضهم قال إن الحديثان متساويان، وإنما زاد حديث ابن عمر بدرجتين، فزاد الانفراد وكونه في جماعة، وإلا فالفضل الوارد هناك 25، وزاد الثنتين، يعني أضاف إليها أجره وحده وأجره مع جماعة مع الثاني، أجره مع الثاني. فيقولون إنها لا تعارض بين الروايتين، والنتيجة واحدة، أنها كلاهما 27. مرة عد 25 الزيادة فقط، ومرة عد الزيادة مع الأصل. ما هو الأصل؟ صلاته منفردا ومع شخص آخر ثان، كذا يقولون. الحقيقة أن هذا أيضا توجيه فيه تكلف جدا. التوجيه الثالث لبعض أهل العلم قال إن الفرق بينهما باعتبار نوع الجماعة، فإن الجماعات ليسوا سواء في الأجر، ولذلك سيمر معنا أن أفضل الصلوات أن تكون في مسجد عتيق، ثم أن تكون في جماعة أكثر عددا، هذا من جهة. والأمر الثاني أن الصلاة جماعة في المسجد أفضل من الصلاة جماعة في غير المسجد، ولذلك جاء في الحديث الأكثر وهو حديث ابن عمر: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. فكأنه يقصد بها العهد المعهودة، أي الجماعة الأولى التي تكون في المسجد، وهذه الجماعة الأولى لها من الخصائص والأحكام ما سيمر معنا بعضها بعد قريب مشيئة الله عز وجل. وأما حديث أبي هريرة فإنه قال: صلاة الرجل في جماعة، في جماعة، فدل على نكرة، فأن أي جماعة تتحقق بها 25 درجة، لكن إن صلاها في المسجد وصلت إلى 27، وعلى العموم الأمر في ذلك واسع. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما ومثله حديث أبي سعيد استدل به لقول الجمهور حينما قالوا إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وأقوى دليل لهم هو حديث الباب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل، ولم يقل إن صلاة الفذ يكون المرء قد ترك فيها واجبا. وهذا هو أقوى دليل لهم على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. والقول الثاني وهو قول الحنابلة، ولا يكاد يعني مذهبهم يختلف في أن صلاة الجماعة واجبة، فإنهم يرون أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا من مفردات المذهب، حتى قال صاحب نظم المفردات في كل صلاة تجب الجماعة، في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، وسنتكلم عن قضية الاشتراط بعد قليل. إذا من مفردات المذهب ماذا؟ القول بوجوب الجماعة، بل إن القول بوجوب الجماعة هو قول عامة السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر من 10 أحاديث دالة دلالة صريحة على أن الجماعة واجبة، منها الأحاديث التي ستمر معنا بعد هذا الحديث. وأما حديث الباب فإننا نقول لا دلالة فيه على أن الجماعة ليست بواجبة، لا دلالة فيه، فإنه لا تلازم بين الصحة، فإنه لا تلازم بين صحة الفعل وصحة الصلاة على سبيل الانفراد ووجوب الجماعة، لا تلازم، إذ الواجبات أمران، فإن الجماعة واجبة والصلاة واجبة، فمن صلى منفردا فقد أدى أحد الواجبين، ومن صلى في جماعة فقد أتى الواجبين معا. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لكونها لا إثم فيها، وإنما قال هي صحيحة، صلاة الفذ صحيحة، لكن لم يقل إنه لا إثم فيها بتركه الجماعة. فنقول إن الجمع بين الأحاديث، إن الجمع بين الأحاديث يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن هذا الحديث لا دلالة فيه على عدم الوجوب. واضح الرد الاستدلال طريقة المذهب أو أعيدها باختصار؟ أعيدها، نقول إن توجيه فقهاء المذهب لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة لهم توجيهان، التوجيه الأول سأذكره والتوجيه الثاني ذكر الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول. التوجيه الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب إنما ذكر ما يترتب على من فعل الجماعة، يعني من صلى في الجماعة، ولم يذكر ما يترتب على من ترك الجماعة، ذكر الأجر ولم يذكر العقاب الذي يترتب على الترك، فدل ذلك على أن من فعل الجماعة فله أجر، ولم ينص على أن من ترك الجماعة لا إثم عليه، لم يقل إنه لا إثم عليه، وإنما قال له أجر، قال له أجر من صلى جماعة. ودلت الأحاديث الأخرى على أن من وجبت عليه الجماعة فتركها فإنه يكون آثما، دلت الأحاديث الأخرى من حديث أبي هريرة القادم وغيره. فجمع الأحاديث أولى من إعمال بعضها دون بعض، ولذلك فإننا نقول إن الواجبات اثنان، وسيأتي أنها 3 بعد قليل، بس نفهم أن الواجبات اثنان، الواجبات اثنان، الصلاة والجماعة، فمن صلى جماعة أتى بالواجبين وسقط عنه، ومن صلى منفردا أتى بأحد الواجبين فقط وأثم على تركه الثاني، وأثم على تركه الثاني. مثال ذلك في الحج، الذي يقف في عرفة وينصرف قبل أذان المغرب حجه صحيح، ولكن من انصرف قبل غروب الشمس نقول تركت واجبا من واجبات الحج فعليك بدله. فهنا الرسول قال من وقف في موقفنا هذا من ليل أو نهار فقد صح حجه أو تم حجه، فهو يتكلم عن الواجب الأول ولم يتكلم عن الواجب الثاني، مثله صلاة الجماعة. فإننا نقول إن الصلاة في ذاتها واجبة، وكونها جماعة هو واجب منفصل عنها. هذا الإجابة الأولى. الإجابة الثانية أجاب الشيخ تقي الدين في الصارم المسلول فقال إن هذا التفضيل إنما هو للمعذور، فالمعذور يكون قد فاته 20 درجة. والحقيقة أن هذا رد بما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، فدلنا على أن المعذور يكمل له أجر الجماعة وإن لم يصلها، يكمل له أجر الجماعة وإن لم يصلها، ولكن الجواب الأول أقوى. طيب، هذه مسألة. في مسألة ستتكرر معنا بعد قليل وهي مهمة جدا. انظر، قلت قبل قليل إن الواجبات 2، أليس كذلك؟ الصلاة وأن تكون جماعة. سأزيد أمرا ثالثا فنقول إن الواجبات 3: الصلاة، الصلوات 5 أداؤها في وقتها، والواجب الثاني أن تكون جماعة، والواجب الثالث أن تكون في مسجد. انظر، إذن الواجبات 3. أما وجوب الصلاة فهذه بإجماع المسلمين، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يصلوا الصلوات 5، هذا ما في خلاف، ما يخالف فيه أحد إلا معاند. هذا واحد. الواجب الثاني واجب الجماعة، والذي عليه المذهب رواية واحدة تقريبا أنها رواية واحدة، أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة، وهو قول كثير بل أكثر السلف أن صلاة الجماعة واجبة. الواجب وأما الجمهور فإنهم يرون أن الجماعة ليست بواجبة، واجبة على الأعيان، وإنما يرون أنها إما واجبة على الكفاية أو أنها سنة. طيب، انظر، الواجب الثالث أن تكون في مسجد. مشهور المذهب أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة، إنما الواجبة الجماعة. والرواية الثانية أن الصلاة في المسجد واجبة، ونص عليها الشيخ تقي الدين فقال بل يجب أن يقال إن الصلاة جماعة في المسجد لازمة. وهذا الذي عليه مشايخنا، أن الصلاة في المسجد لازمة، وسيمر معنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فدل على أن العبرة بالمسجد، فدل على أن العبرة بالمسجد. لما قلت لكم هذه الواجبات 3؟ لأن بعض الإخوان ينظر كلام الفقهاء يقولون الجماعة واجبة وتسن في المسجد، كيف فرقوا بين ذلك؟ نقول هناك فرق بين الجماعة وبين المسجد، وبناء على ذلك فإن المسافر إذا كانوا جماعة 5 سافروا معا، فإنما تجب عليهم الجماعة والمسجد يسقط عنهم. وذلك الفقهاء يقولون إن المسافرين إذا كانوا جماعة لم تسقط عنهم الجماعة، فإن من أعذار ترك الجماعة 8 أشياء ليس منها السفر، إلا أن يكون سفرا منفردا. سنمر على الأعذار بإذن الله. طيب، إذن عرفنا الآن هذه المسألة وهي قضية الجماعة وما الواجب فيها، وسيمر معنا بعد قليل خلاف الشيخ تقي الدين في وجوب الجماعة، فإن الشيخ تقي الدين نقل عنه وفهم من كثير من كلامه أنه لا يرى أن الجماعة واجبة، وإنما يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في الجماعة فإن صلاته غير صحيحة. هذا فهم كثير من الفقهاء من كلام الشيخ تقي الدين وفهم المرداوي وغيره، ولكن كان بعض مشايخنا يقول لم أجد هذا الكلام صريحا عند الشيخ تقي الدين، وإنما كان ينقل يقول وكان بعض متقدمي أصحابنا يقول ذلك، ويقول وهذا يستدل به لقول داود، لم ينص صراحة على أن الجماعة شرط في الصحة، وربما قال ذلك من باب التأكيد عليها ومن باب يعني الإلزام فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، أقصد بيؤذن أي يقام، ثم آمر رجلا فيأم بالناس، ثم أخالف إلى رجال. قوله إلى رجال، هذا استدل به الفقهاء على أن صلاة الجماعة لا تجب على من كان دون البلوغ ولا تجب على النساء، لأنه قال فأخالف إلى رجال، فدل أن غير الرجال لا تجب عليهم صلاة الجماعة. قال: لا يشهدون الصلاة، أي صلاة الجماعة، لأنه إنما ذكر النداء وترك المسجد. قال: فأحرق عليهم بيوتهم، وهذا يدل على العقوبة الشديدة عليهم. قال: والذي نفسي بيده، طبعا جاء في بعض الروايات قال لولا ما فيها من النساء والصبية. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، عرقا هو قطعة اللحم التي تكون بالعظم. قال: أو مرماتين، قيل إن المرماتين هما السهم، وقيل لا، إنها نوع من اللحم الذي يوجد في الظلف، كذا ذكر أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى، مع أنه قال لم أعرف ما هما، لكن يقول هذا هو الظاهر من دلالة الحديث عليها، والأقرب أنها قطعة من اللحم أيضا. قال: حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث دليل صريح على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة من تخلف عن صلاة الجماعة، ولا يرتب هذا العقاب الشديد وهو تحريق البيوت إلا على أمر محرم، ولا تكون التعزير على أمر مندوب مطلقا. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز التعزير بالمال خلافا لمشهور المذهب، فإن مشهور المذهب أنه لا يجوز التعزير بالمال، لأنه قال أحرق البيوت، أحرق عليهم بيوتهم، تحريق البيوت هذا من التعزير بالمال. التعزير بالمال هو التحريق والإتلاف، ومنه المصادرة كأخذ السلب، ومنه الغرامة، هذه تسمى التعزير بالمال. مشهور المذهب أنه لا تعزير بالمال، وإنما التعزير بالبدن بالحبس والجلد والتعويق ونحو ذلك. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم في الطرق الحكمية وأطال عليها وعمل الناس الآن على هذا القول، أنه يجوز التعزير بالمال، ومن الأدلة حديث أبي هريرة هذا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدلنا على أمرين: أمر الأول أن المنافقين يصلون ولا يتركون الصلاة بالكلية، وإنما يصلون، وذلك قال أثقل الصلاة عليهم. ومن جهة أخرى أنهم يشهدون هذه الصلاة أحيانا، وقد استدل من هذا الحديث على أوصاف المنافقين في صلاتهم، وأن صلاتهم تتصف بأمرين أو ثلاثة أمور. أمر الأول ما جاء في هذا الحديث أنهم يتخلفون عن الجماعة، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما، أي عن صلاة العشاء والفجر، إلا منافق عليم النفاق. إذن أمر الأول من صفة صلاة المنافقين أنهم يتخلفون عن الجماعة. والوصف الثاني أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فيصلونها في آخر وقتها. والوصف الثالث أنهم ينقرونها نقرا خفيفة. هذه الثلاثة أوصاف هي صفة صلاة المنافقين. نعم، قال: ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. قوله ولو حبوا يدلنا على أن المقصود صلاة الجماعة، لأن قال لأتوهما ولو حبوا، إن لو كان المقصود أنهم يصلونها في بيوتهم لما ذكر الذهاب إليها عن طريق الحبو، فدل ذلك على أنه أن هذا الحديث دليل على وجوب صلاة العشاء، عفوا وجوب مطلق الصلوات في الجماعة، يدل على وجوب مطلق الصلوات في الجماعة، وهذا هو مشهور مذهب. والأدلة كما ذكرت لكم كثيرة، كما جمعها ابن القيم في كتاب الصلاة. هذا الحديث فيه مسألة أخرى، استدل بهذا الحديث على مسألة، وهو أن من أمكنه الوصول إلى المسجد بمعين وقائد، بمعين لمن كان مريضا وبقائد لمن كان أعمى أو على مركوب، فإنه يلزمه ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومشهور المذهب أنه لا يلزم، لا يلزم القائد ولا المركوب إلا للجمعة، إلا للجمعة. وقال بعض المشايخ وهو الذي عليه الفتوى أنه إن أمكنه القائد والمركوب والمعين ولا ضرر عليه فإنه يلزمه، فإنه يلزمه بالمركوب وما عدا ذلك الوصول الجماعة، وهذا هو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. حسن الله. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى. هذا الرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم، وجاء عن بعض الرواة أنه هو عتبان بن مالك، وهذا من باب الوهم أو الوهم كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره، وأن الصواب أنه ابن أم مكتوم. فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فرخص له أي أن لا يأتي للمسجد. فلما ولى ذلك الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: رواه مسلم. هذا الحديث استدل به على مسألتين: المسألة الأولى وهو أن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو مشهور مذهب وهو الذي تدل عليه الأدلة وهي متكاثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى، لم يرخص له. واستدل بها أيضا على أن صلاة المسجد أيضا واجبة، ليس الجماعة فقط بل حتى المسجد تكون واجبة، وهذه هي الرواية الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي اختيار الشيخ تقي الدين. واستدل بهذا الحديث أيضا على المسألة السابقة ذكرناها، وهو أن المرء إذا كان لا يستطيع الوصول للجماعة إلا بقائد أو مركوب أو بمعين فهل يلزمه أم لا؟ قلت لكم إن مشهور المذهب أنه لا يلزمه، وأجابوا عن هذا الحديث فقالوا إن هذا الحديث خاص بهذا الرجل الأعمى، خاص به، خاص به، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس جميعا إلا ذلك الرجل. قالوا: لأن ابن أم مكتوم كان يأتي للمسجد، فلذلك يعني فلذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة الرد فيه ضعف، ولذلك فإن القول الثاني هو الصحيح، أنه لا بد إن لم يكن هناك ضر على الشخص وكان يسمع النداء فلا بد له أن يأتي للمسجد ولو بمعين أو قائد أو مركوب، أو مركوب. وهذا كثير الآن، أصبح كثير من الناس ممن لا يستطيع المشي يركب بسيارة فيأتي للمسجد، فنقول يلزمك ذلك ما لم يكن فيه مشقة خارجة عن العادة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. طبعا خلنا نبدأ بما فيه من ما يتعلق بصحته ثم ننتقل لفقهه. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، ذكر الحافظ قال: وإسناده على شرط مسلم، ولكن رجح بعضهم وقفه. الذي رجح وقفه جماعة من أهل العلم، منهم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، ونقل ذلك عن عدد من أهل العلم، والبرهان بن مفلح في المبدع ضعف هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف على شعبة فيه، وقد اختلف على شعبة فيه، فرواه هشيم عنه وقراد مرفوعا، رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم فإنهم من رواة عن شعبة بن الحجاج الكوفي فإنهم يروون هذا الحديث موقوفا. لذلك قال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: هذا الحديث أوقفه عامة الرواة عن شعبة إلا هشيم، وهشيم ثقة، ولكن كون عامة الرواة يخالفونه ويرون وقفه أو يعني وقفوه ولم يرفعوه، فيدل على أن قولهم هو المحفوظ. ولذلك نقل عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الوسطى أن الصواب هو أنه موقوف، وأن هذا هو رأي عدد من أهل العلم. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث استدل به على أن الجماعة شرط في الصلاة، شرط. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي أو فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة. إذن هي شرط للصحة، لا تصح الصلاة إلا جماعة. وهذا القول لم يقل به إلا داود الظاهري وبعض أصحابه، ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية. وذكرت لكم أن هذا مشهور في كتب الحنابلة منهم المرداوي وغيره، ينسبوا للشيخ تقي الدين أنه يقول أن صلاة الجماعة شرط، والحقيقة أنه ليس له نص صريح في ذلك، وإنما هي حكاية عمن قبله واستدلال له فقط، استدلال وحكاية. وقد يخرج على هذا القول فيقول: وعلى القول بكونها شرط ترتب كذا وكذا، ولكن لم يأتي نص صريح بذلك منه. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. فدل على أن هناك أعذارا تبيح التخلف عن الجماعة، وهذه الأعذار الأصل فيها التوقيف والنقل وليس بمطلق الاجتهاد، إلا أن يكون هناك أمر خارج عن العادة فيدخل في عموم الأعذار التي سيذكرها، التي ذكرها الفقهاء استدلالا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند ابن ماجة لما قيل: ما العذر؟ قال: مرض أو خوف. إذن أول عذر من الأعذار التي يتخلف لأجلها عن الجمعة والجماعة قالوا المرض، المرض. فالمرض يكون عذرا للتخلف، والمراد بالمرض المرض الذي يمنع صاحبه من الوصول، هذا واحد. أو المرض الذي إذا ذهب إلى المسجد أو إلى الجماعة زاد أو تأخر برؤه. إذن ثلاثة أشياء: إما أن يمنع بنفسه، أو أن الذهاب للجماعة يزيده، أو أنه يؤخر برؤه. هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أمور. وألحق بعض الفقهاء بالمرض أيضا خوف المرض، خوف المرض. والمقصود بالخوف الخوف الذي يعني نقول يعضده ما يعضده من ذلك، كأن يكون الشخص يعلم من نفسه ومن جسده أنه إن خرج في هذا الوقت وفي هذا الزمان أنه سيمرض. وأما ما يفعله بعض الناس من وسواس من الامتناع، وخاصة في مثل هذه الأوقات حينما ينتشر بعض الفيروسات مثل هذا الفيروس الذي قتل 6 أو 7 في الأحساء، فبعض الناس يبدأ يوسوس ولا يصلي، موجود من الناس من يفعل ذلك. نقول هذا ليس عذر، لأن هذا الظن منك هو أقرب للوهم منه إلى الظن، هو وهم، توهم. كم عدد المصابين من عامة الناس؟ فليس بعذر، ليس بعذر عن التخلف، وإنما المقصود خوف حدوث المرض. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني نقول إنه الخوف، الخوف. ومرادهم بالخوف قالوا: إما أن يكون خائفا على نفسه من سبع أو من عدو يعتدي عليه على جسده، أو أن يكون خائفا على ماله من ضياع أو سرقة أو نحو ذلك، أو أن يكون خائفا على رفقة وأهل، يخاف على رفقته وأهله. وهذا يتصور، ففي بعض البلدان في المملكة هنا لا أقول بعيدا، يكون البيوت متباعدة جدا، ويقول الشخص: إن المسجد أستطيع الذهاب إليه، ولكن البيت الذي أنا فيه في هذا الليل بالذات يكون مخوف، المنطقة تكون مخوفة بين الجبال، ولربما أتى بعض السراق وربما أتى بعض العادين فيخاف أهلي، فهنا يكون من باب الخوف على أهله يجوز له التخلف عن الجماعة، يعني باب الخوف، خاصة في أوقات معينة، بشرط طبعا أن لا يكون الخوف متوهما. إذن هذا السبب الثاني والعذر الثاني. العذر الثالث قالوا: مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين. والأمر الرابع: من كان بحضرة طعام يشتهيه، للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين أو الأخبثان، يصح الوجهان، يدافعه الأخبثان أو يدافع الأخبثين. نعم. أيضا من أسباب التخلف عن الجماعة؟ قالوا إذا وجد أذى من مطر ووحل، فإذا وجد أذى من مطر ووحل جاز التخلف عن الجماعة. شوف الوحل الجمع بين الصلاتين لمطلق المطر، وأما ترك الجماعة فيجوز عند الأذى من المطر والوحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرة كان هناك وحل فنادى مناد أن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. العذر الخامس أظن أو السادس، قالوا أن تكون هناك ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. إذن هي ثلاثة قيود: ريح شديدة، وأن تكون باردة، وفي ليلة مظلمة. وهذا هو مشهور المذهب بهذه القيود الثلاثة. إذا وجدت هذه القيود الثلاثة جاز التخلف عن الجماعة، واختلف في إلغاء بعض قيودها. نعم. حسن الله. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. هذا حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وكونها صلاة الصبح مفيدة كما سيأتي بعد قليل مما يدلنا على أن صلاة هذين الرجلين كان في وقت نهي، كان في وقت نهي. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، كان حاضرين المسجد ولم يصليا في آخر المسجد، فدعا بهما، فلما جيء بهما له قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ومهابته. وهذا معلوم، فإن مهابة الناس تكون بأمور: إما أن يكون مهابته بسبب شرفه، بسبب شرفه بأن يكون رئيسا أو مديرا أو وزيرا أو أميرا، فإن كل من كان ذا شرف هابه الناس، هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون المهابة بحسب هيئته وشخصه، كما كان عمر رضي الله عنه مهابا في هيئته، بعض الناس من حين تنظر إليه تهابه، هذا السبب الثاني. السبب الثالث قد يكون مهابته بسبب ذكره، بسبب ذكره بأن يذكر الشخص فتسمع به كثيرا، فإذا قابلته هبته، تهاب مقابلته من كثرة ما تسمع به. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يريدون أن يطردوا مهابة الناس لهم بمخالطتهم. فقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى أن معروفاً الكرخي وهو أحد العباد الصالحين كان يدخل السوق ويشتري ويماكس، فلما قيل له في ذلك قال: إني ليس لي حاجة بدخول السوق، لا حاجة لي بدخول السوق، وإنما غرضي أن أزيل ما يكون في قلوب الناس من مهابة وتعظيم. يسمعون بمعروف يسمعون به، فإذا كانوا رأوا في الأسواق قلت مهابته. ولذلك المؤمن يحرص على ألا يتصنع شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذان الرجلان ترعد فرائصهما ما كان منه إلا أن أجابهما بكل لين وهدوء صلوات الله وسلامه عليه. والرسول كان يأتيه الرجل فيتبسم في وجهه، والرسول كان يدخل الأسواق ويبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام. فتصنع المهابة ليس من الهدي في شيء، ليس من الهدي في شيء، وإنما السمت الحسن كما عند الترمذي هو المقصود. طيب، إذن قال ترعد فرائصهما لسماع، يعني لأنهما ليس من يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من عامتهم. قال: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكما أن تصلي معنا، يدلنا على أن من مقاصد الشرع العظيمة عدم التخلف عن الجماعة مطلقا، ليس حكما شرعيا فقط، بل إنه مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالجماعة حتى في صلاة الجمعة في الخطبة، وثبت أن عمر كان يأمر بها والصحابة من بعدهم فيأمرون بالجماعة فيها، وتشمل الجماعة أمرين: الجماعة المسلمين العامة، وتشمل جماعة الصلاة. شوف، وتشمل جماعة الصلاة. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في ثنتين، هلاك أمتي في ثنتين، أولاهما الكتاب يتأولونه على غير وجهه، والثانية اللبن يدفعهم حب اللبن لأن يبدو يعني يذهبوا للبادية فيترك الجمعة والجماعة. إذن من أعظم مقاصد الشرع المحافظة على الجماعة وعدم الصلاة والانفراد عنهم. وسيأتي معنا أن السلف رحمهم الله تعالى لما كان أول إحداث في الدين من الخوارج أخذ الفقهاء من ذلك أنه لا يجوز تكرار الجماعة ويصلى في المسجد مرة أخرى، وأن هذا إنما هو كان من اجتهاد السلف اجتهادا سدا للذريعة وليس للنص، فإن حديث أبي بكر لا يدل عليه، لا يدل على ذلك النهي. وسنتكلم عن المسألة بعد قليل إن شاء الله، أن النهي إنما هو من باب سد الذريعة، لأنه أحدث في ذلك الزمان أن أقواما لا يصلون مع الإمام وإنما ينتظرونه حتى يصلي فيصلون جماعة أخرى، فجاء فقهاء التابعين فمنعوا وأفتوا بعدم صحة الجماعة الثانية في المسجد الواحد سدا لذريعة هذه البدعة، سيأتي إن شاء الله في محله. طيب، قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام أي دخلتما المسجد والإمام يصلي ولم يصلي فصلي معه، أي ولم يصلي أي ولم تنقضي صلاته فصلي معه، فإنها لكما نافلة. إنها هذه قيل إنها الصلاة الأولى وروي في ذلك حيث لكن لا يصح، وقيل إنها أي الصلاة الثانية وهو الأقرب، لأن القاعدة دائما أن الصلاة الأولى هي الواجبة. قال رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان، طبعا الترمذي قال إنه حسن صحيح. هذا الحديث ضعفه الشافعي وقال إن إسناده مجهول، كذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال لأنه من طريق جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه اللي هو يزيد بن الأسود، قال البيهقي وجابر هذا لا يعرف أنه روى إلا عن أبيه ولا يعرف عنه راو إلا يعلى بن عطاء الذي روى عن هذا الحديث فهو مجهول، كذا قال البيهقي. لكن البيهقي بعدما ذكر هذا الحديث قال ولكن هذا الحديث له شواهد تدل على صحته، ولذلك صححه الترمذي وابن حبان وكثير من أهل العلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، المسألة الأولى أنه يجوز إعادة الصلاة بشرط، يجوز إعادة الصلاة لكن بشرط إذا أقيمت وهو في المسجد، إذا أقيمت وهو في المسجد، لأن الأصل أن من أدى صلاة صحيحة فلا يجوز له إعادتها، هذا الأصل، الأصل أنها لا تعاد الصلاة، الأصل أن الصلاة لا تعاد، هذه قاعدة، إلا عند المالكية وينتصر لهم الشيخ تقي الدين فيما يسمى الإعادة في الوقت. المالكية يجيزون شيئا يسمونها الإعادة في الوقت، فما دام الوقت لم ينتهي فإنك تعيد الصلاة، قالوا إذا فات شيء من أوصافها المهمة. فكأن الشيخ يرى أن صلاة الفريضة تعاد جماعة من باب الإعادة في الوقت، من باب الإعادة في الوقت، أو على قوله أن الجماعة شرط فيجب عليه أن يصليها إذا كان قد صلى منفردا، هذه واحدة. المسألة الثانية استدل بهذا الحديث على أنه يجوز التنفل في أوقات النهي بالنوافل ذوات السبب، يجوز التنفل في أوقات النهي بالنوافل ذوات السبب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذين الرجلين أن يصلي في وقت نهي بعد الصبح لأنهما حضر المسجد وقد أقيمت جماعة، فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات الأسباب، فيقاس عليه سائر النوافل من ذوات الأسباب. وهذا الاستدلال هو استدلال الشيخ تقي الدين ومن وافقه. وأما علماء المذهب كما سبق معنا فإنهم يقولون لا يجوز، كذا يقولون لا يجوز أن يصلى في وقت النهي إلا إعادة الصلاة، لا يصلى في وقت النهي إلا قضاء الصلاة، عفوا إلا قضاء الصلاة، الصلاة المقضية تعاد فيها وإعادتها لمن دخل المسجد في وقت جماعة وفيها جماعة، طبعا الجماعة الراتبة الأولى المقصود بالجماعة الجماعة الأولى ولا يقصد غيرها. طيب، هنا مسألة يعني باب الاستطراد نذكرها هنا مناسب. الجماعات التي تعقد في المسجد أكثر من جماعة، هناك الجماعة الأولى وهناك جماعة ثانية بعدها وهكذا. نقول إن المساجد نوعان، مسجد له جماعة راتبة وهو عامة المساجد الذي له إمام راتب، وهناك مساجد أو مسجد ليست له جماعة راتبة مثل مساجد الطرق ومثل مساجد محطات البنزين ليس لها جماعة راتبة، كل من جاء حضر صلى ومشى وقت ما يشاء، ومثل المساجد التي توجد في بعض مقرات العمل هذا ليس لها إمام راتب. نقول أولا الجماعة الراتبة لها أحكام كثيرة تخصها، من هذه الأحكام التي تخصها أن الصلاة معها آكد، وبعضهم يقول هي الواجبة، لكن نقول آكد من الصلاة مع الجماعة الثانية، بل بعض الفقهاء يقول إن الواجبة هي الجماعة الأولى دون الثانية، هذا حكم، وكونها آكد وأفضل لا شك فيه، لا شك فيه. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم يقول إن المسجد إذا أقيمت فيه جماعة فلا يجوز أن تقام جماعة ثانية بعدها إذا كانت الجماعة راتبة، وهذا قول المالكية والشافعية، فإنهم يرون أن المسجد إذا كانت فيه جماعة راتبة، شوف الجماعة غير الراتبة مستثنى، إذا كان في المسجد جماعة راتبة فلا يجوز إقامة جماعة ثانية، بل من فاتته الصلاة يصلون فرادى. قالوا وعلى هذا قضاء الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة وعامة العلماء في الزمان الأول، وقال فقهاء المذهب إنه يجوز صلاة الجماعة الثانية لكن بشرط ألا يتعمد التأخير، ما يجوز أن تتعمد التأخير بأن تصلي تتعمد ترك الجماعة الأولى لكي تصلي مع الجماعة الثانية، ما يجوز هذا التعمد، لأن الجماعة الأولى هي الواجبة وهي المتأكدة، والذي يتعمدها طبعا له صور، من صوره الذي يترك الصلاة مع الجماعة الراتبة كرها في الإمام، نقول ما يجوز هذا الشيء، ما يجوز أن تترك الإمام كرها فيه، أو ما كان موجودا في بعض البلدان حينما يكون في المسجد الواحد أكثر من جماعة على حسب اختلاف المذاهب، فيتركون الصلاة مع الإمام الأول لكي يصلوا مع الإمام الثاني في المذهب الثاني، فنقول إن هذه منهي عنها، ما يصح أن تترك الجماعة الأولى للصلاة مع الجماعة الثانية. طيب، ودليل فقهاء المذهب حديث، من هذه الأحاديث قالوا حديث هذين الرجلين اللذين صليا جماعة ربما في رحالهما ثم صلوا مرة أخرى، وقصة الرجل الذي أتى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، فدل على أنه يجوز أن تصلى جماعة. وذكر ابن رجب كما قلت لكم قبل قليل أن ما نقل عن فقهاء التابعين رحمه الله تعالى من النهي عن تكرار الجماعة فإنما هو محمول على أن النهي من باب سد الذريعة، قال ابن رجب لأنهم في ذلك الزمان أي في الزمان الأول ظهرت بدعة الخوارج الذين لا يصلون خلف أئمة المسلمين، ولذلك أفتى الفقهاء في ذلك الزمان أنه لا يجوز لكم أن تصلوا جماعة ثانية وإنما تصلون مع الجماعة الأولى وأميرهم. ينبني على الخلاف هذا بس من باب الفائدة مسألة ذكرها بعض العلماء، الشخص إذا لم يدرك من الجماعة الراتبة، شوف كيف لم يدرك من الجماعة الراتبة إلا أقل من ركعة، فهل الأفضل أن يصلي معهم أم أن الأفضل أن يصلي مع جماعة ثانية في المسجد إذا علم أن هناك جماعة أخرى؟ وضحت المسألة. المذهب أنهم يقولون لا، الأفضل أن يدخل مع الجماعة الراتبة، الجماعة الراتبة لأن هي التي تعلق بها الحكم، ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير فقط. واختار الشيخ تقي الدين أنه إذا علم أن هناك جماعة ثانية فإنه إذا لم يدرك ركعة واحدة، يعني لم يدرك الركوع فما بعده، فإنه يجب عليه أو يلزمه أن يدخل مع الجماعة الثانية إن علم بوجود الجماعة الثانية. وتوسط بين القولين الشيخ ابن باز، فكان الشيخ يقول نفرق بين المساجد، فإن كان المسجد له جماعة راتبة وإمام راتب فنقول الدخول معه أولى من الدخول مع الجماعة الثانية ولو لم تدرك ركعة واحدة، وإن كانت الجماعة غير راتبة كأن يكون المسجد لا راتبة له أو تكون هي الجماعة الثانية فلا شك أن الدخول مع الجماعة من أول الصلاة أفضل وأولى من الدخول مع تلك وأنت لم تدرك منها ركعة واحدة نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة قولهم إنما جعل الإمام ليؤتم به أخذ منها الفقهاء أحكاما كثيرة جدا، حتى إنهم قالوا مما يؤخذ من هذا، نأخذ بعضا من هذه الأمثلة. قالوا إن مما يؤخذ من هذه الجملة أنه لا يجوز التقدم على الإمام في الصلاة، لأن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يكون الشخص إماما إلا أن يكون متقدما عليهم، فإذا تقدم المأموم عليه بطلت صلاة المأموم، وسيأتي إن شاء الله يعني الكلام فيها بعد قليل. مما أخذ من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أنهم قالوا لا تصح الصلاة إلا أن ينوي الإمام الإمامة، لأنه لا يسمى الإمام إماما إلا أن ينوي الإمامة، فإن لم ينوي الإمامة فإنه لا تصح صلاته، أو لا تصح صلاة المأمومين، لا تصح صلاة المأمومين. فلو أن الإمام صلى على أساس أنه منفرد، فيقولون لا تصح صلاة المأمومين لأنه لم ينوي الإمامة. هذه مسألة من المسائل المهمة التي فرع عليها عشرات المسائل، أنهم قالوا أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، وقال أيضا فقهاء المذهب إنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، بطل الائتمام مثل أن ينوي الإمام الانفصال، يقول تبطل الصلاة، إلا في صورة واحدة عندهم، وهي أن المأموم إذا نوى الانفراد لحاجة، استثنيت هذه الصورة في قصة معاذ الذي انفتل عنه وستأتي معنا. طبعا بنوا على هذه القاعدة عشرات المسائل، منها مسألة الاستخلاف، منها إذا أحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، فما دامت بطلت صلاته إذن لا يصح له أن يستخلف إلا قبل أن ينتهي الركن الذي هو فيه، فإن استخلف قبل انتهاء الركن فإنه يكون لم يبطل ولا ركن من أركان الصلاة فتصح، لكن لو كان قد أحدث قبل صلاته ونسي أو جهل بطلت صلاته كاملة، صلاة الإمام باطلة، إذن فلا يصح ائتمام المأمومين به. وبنوا على ذلك مسائل كثيرة جدا، يعني ربما نشير لها إن أمكن الوقت في آخر الدرس. نعم، قال: فإذا كبر فكبروا، هذه قوله فإذا كبر فكبروا يدلنا على مسألة، وهو أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، ومثله إذا سجد فاسجدوا، ركع فاركعوا، يجب عليه المتابعة. وذلك أن للمأموم مع الإمام حالات: إما المسابقة، وإما الموافقة، وإما المتابعة، وإما التراخي. إذن أربع حالات للمأموم مع الإمام: المسابقة، الموافقة، المتابعة، التراخي. الحالة الأولى المسابقة، وهو أن يأتي بركن قبل فعل الإمام، يكبر قبل تكبيره، يركع قبل ركوعه، يسجد قبل سجوده، فيقول الفقهاء إن هذا الركن غير صحيح، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بمثل أو ويتابع الإمام فيه، ويرجع ويتابع الإمام، فإن سبقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فيجب يرجع ويكبر مرة أخرى، إن سبقه في الركوع يجب عليه أن يقف ثم يأتي بالركوع فيتابع الإمام. إذن عرفنا الأمر الأول وهو المسابقة، والمسابقة إذا لم يرجع المأموم فيتابع الإمام بطلت صلاته، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا الموافقة، وهو أن يصلي معه فيكبر بتكبيره ويركع بركوعه، والفقهاء يقولون إن الموافقة مكروهة وليست مبطلة للصلاة، المسابقة هي المبطلة، وأما الموافقة فيقولون إنها يعني مكروهة، ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب، قال إذا كبر فكبروا معه، فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فالجملة الثانية التأكيدية وهي عند أهل السنن وليست في الصحيح، قالوا تدل على النهي عن المسابقة وإنما وليست نهيا عن الموافقة. فالمذهب مشهور المذهب عموما أن الموافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة، كأن يرى الشخص الإمام يهوي للسجود فيهوي للسجود معه فيسجدان معا فيصلان إلى الأرض معا، نقول على المذهب أنها لا تبطل الصلاة. هذا الأمر الثاني. المتابعة هذا هو السنة، فيقولون إن متابعة الإمام سنة بأن يأتي بالركن بعد الإمام، ودليله حديث الباب إذا كبر فكبروا، والفاء تفيد التعقيب وهو المتابعة. الأمر الآخر أو الرابع والأخير وهو التراخي عنه والتأخر عنه، ويقول فقهاء إن التأخر عن الإمام لا يجوز، فإن سبق، انتبه قاعدة الفقهاء، فإن سبق الإمام المأموم بركنين بطلت الركعة. وضحت؟ أعيدها، تكلمنا عن مسابقة من؟ المأموم للإمام، تبطل الركن ما لم يرجع فقد تبطل الصلاة بالكلية، لأن إذا بطل الركن ولم ترجع تستدرك قد يبطل الركعة كاملة. الأمر الثاني الموافقة، وقلنا إنها مكروهة مكروهة. الأمر الثالث إيش؟ المتابعة هي السنة والأكمل. الأمر الرابع التراخي عنه، والتراخي منهي عنه، فإن سبق يعني تأخر زاد التراخي، فإن سبق الإمام المأموم بركنين بطلت الركعة، مثل السجود هذا ركن والاعتدال منه والقيام يعني والجلوس والجلسة بين سجدتين هذا ركن، والسجدة الثانية ركن. يقولون إذا اعتدل يعني قال الإمام جلس ثم سجد ثم قام من السجود بعد ذلك انتهى من ركنين كاملين، وأنت ما زلت في السجود السابق بطلت هذه الركعة، ما تأتي بها. واضح المسألة؟ إذا سبقه بركنين كاملين، ركنين كاملين، لكن لو سبقه بركن واحد جلس ثم سجد وأنا ما زلت في السجود الأول، يجب عليك أن تتابعه فتأتي وتجلس وتطمئن جالسا وتقول رب اغفر لي ولو مرة ثم ترجع فتسجد. واضح المسألة؟ وأهم شيء بس فهم مسألة ركنين، من المراد بركنين؟ أي ركنين كاملين. واضح شيخ عبد الرحمن؟ جيد. إذن عرفنا هذه الحالات في المتابعة. نعم. قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. هنا مسألة في مسألة الركوع بالذات، كيف يكون المرء متابعا للإمام في الركوع غير موافق له؟ نقول إن المرء يعرف ركوع إمامه بانتهاء الواجب الذي بين الركنين الذي هو تكبيرة الانتقال، فيعرف المرء أن الإمام قد ركع بانتهاء التكبير الله أكبر، بانتهاء التكبير. فإن كان يرى الإمام بأن كان خلفه فإنه لا يجوز له أن يركع حتى يركع الإمام، ونحن قلنا إن أقل الركوع ما هو؟ وصول اليدين إلى الركبتين. ومثله لا يجوز للمأموم أن يسجد حتى يأتي أقل حد السجود، وما هو أقل حد السجود؟ وصول الأعظم السبعة إلى الأرض. وهذا متى يقع فيه الخطأ؟ يقع فيه الخطأ حينما يأتي الإمام فيكبر في أول وقت تكبيرة الانتقال، يكبر في أول وقت تكبيرة الانتقال فيقول الله أكبر في أول قبل أن يهوي كاملا، فعله صحيح، لكن نحن قلنا إن الأفضل للإمام أن يؤخر تكبيرة الانتقال إلى آخر وقتها لكي لا يوافقه المأمومون، لكي لا يوافقونه. لكن لو كنت ترى الإمام فلا يجوز لك أن ترك حتى يستوي راكعا أو يستوي ساجدا، يفعل الحد الأدنى. إذن تعرف وصوله للركوع بأحد أمرين، إما برؤيتك للركوع والسجود، أو إن لم تكن تراه فيكتفى بالسماع انتهاء حرف الراء من الركوع من الله أكبر. نعم. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه استدل بها فقهاء المذهب خلاف والجمهور خلافا للشافعية على أن المأموم لا يأتي بالتسميع، المأموم لا يأتي بالتسميع، وإنما التسميع واجب على الإمام والمنفرد فقط، لأنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال الشافعية بل إن المأموم يسمع فيقول المأموم سمع الله لمن حمده، فقالوا إنها مكررة. وليس ذلك كذلك، بل النص حديث قال فقولوا، هناك قال إذا كبر فكبروا، دل على أن الجملة تكرر، وهنا لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. هذه مسألة. المسألة الثانية سبق لنا الحديث عنها، وهي قول اللهم ربنا ولك الحمد. سبق تكلمنا عن ما هو أفضل صيغ هذه الجملة، والفرق بين الإمام وغيره، عفوا بين الفريضة وغيرها. هناك مسألة ثالثة عندنا، وهي مسألة أيضا ذكرناها قبل. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن المأموم لا يزيد على كلمة اللهم ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. هذا مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي اختيار أبي الخطاب، وهو الأظهر دليلا، لأن أنا قلت لكم معنى كلمة الأظهر. الأظهر يطلق عند الفقهاء على أمرين، فقهاء الحنابلة، إما الأظهر أي الذي رجحه المجد بن تيمية في شرحه للهداية فيسمى الظاهر المذهب، وإما الأظهر باعتبار الدليل أو باعتبار نص أحمد، فيطلق أحيانا بهذا الاستخدام وأحيانا يطلق على هذا الاستخدام، ويفرقون بين قولهم في الأظهر وبين قولهم على الأظهر، فإنهم إذا قالوا في فمعناها أنها أظهر الروايتين عن أحمد، وإذا قالوا على فإنها أظهر الروايتين المخرجتين من أقوال أصحابه. طيب، إذن قلنا الرواية الثانية قول أبي الخطاب وهي الأظهر أنها يشرع الزيادة حتى للمأموم. قال وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذه الجملة ستأتي إن شاء الله الحديث عنها بإذن الله عز وجل بعد قليل أو بعد حديثين، سنتكلم عن قضية صلاة خلف الإمام إذا صلى جالسا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. هنا الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إضافة تخصيص وتشريف، فإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أو قصد أبي سعيد بذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبار أصحابه، فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكبار أصحابه فتقدموا، فيكون معنى هذا الحديث موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قضية لزوم إتمام الصف الأول، فإن الفقهاء يقولون إن إتمام الصف الأول سنة وترك إتمامه مكروه. انتبه، وترك إتمامه مكروه. ما الدليل على أن ترك إتمامه مكروه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فقال تقدموا فأتموا بي. وقد ذكرت لكم قاعدة دائما نكررها، ترك السنة قد تكون مباحة وقد تكون مكروهة، فإذا كان ترك السنة مكروه يدل على أن هذه السنة مؤكدة، وهذه منها، فقد نص الفقهاء على أن ترك الصف الأول فيه فرجة لم تتم مكروه، فيه كراهة. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم. هذه وليأتم بكم من بعدكم تحتمل معنيين، إما أن يكون من بعدكم أي من الناس، وهذه يستدل بها على مسألة أصولية مشهورة وهي مسألة قول الصحابي هل هو حجة أم لا. والمعنى الثاني أنه يأتم بكم من بعدكم في المسجد، يأتم بكم من بعدكم في المسجد. عندنا مسألة هنا سنذكر قاعدتها مهمة، متى يصح الائتمام بالإمام؟ نقول إن المأمومين لهم حالتان، إما أن يكونوا داخل المسجد وإما أن يكونوا خارجه. فإن كان المأمومون في داخل المسجد فإنه يصح ائتمامهم بالإمام بوجود واحد من أمرين، إما سماع صوت الإمام أو النظر إليه أو لمن خلفه من المأمومين. وجود واحد من هذين الاثنين كافي. وبناء على ذلك فلو قلنا مثلا أن الغرفة الخلفية للمسجد هل يجوز الصلاة فيها؟ نقول نعم، هو في داخل المسجد، فما دمت تسمع صوت الإمام يصح لك أن تأتم به ولو عن طريق الميكروفون، يصح أن تأتم به طبعا بشرط المصافة للرجل، والمرأة لا تشترط لها المصافة. طيب أحيانا ما أسمع، مجرد رؤيتك للمأمومين أمامك تصحح الائتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم، إذا مجرد الرؤية، هذا إذا كان في داخل المسجد. الحالة الثانية طيب بسرعة أجيبها. الحالة الثانية إذا كان المرء خارج المسجد فنقول إن خارج المسجد يصح الائتمام بالإمام بشرط أن يكون قد رأى المأمومين في داخل المسجد، والشرط الثاني أن تتصل الصفوف، لا بد أن يراهم القريب، طبعا الذي هو في خارج المسجد لكنها قريب لا بد أن يراهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خوخة في المسجد ينظر للناس فيأتم بهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة. إذن لابد أن ينظر، والأمر الثاني أن تتصل الصفوف ولا يكون هناك فاصل كطريق ومر، سنتكلم بعد الأذان خلاف فيها. نعم. قلنا إن المأمومين إذا كانوا خارج المسجد يعني خارج الحد الذي حد للمسجد وهو البناء والسور الذي يكون للمسجد، فنقول إنه تصح صلاتهم وإتمامهم بالإمام بتحقق شرطين أو بتحقق شرط وانتفاء مانع. فأما الشرط وهو أن يروا المصلين في المسجد، إما أن يكون الباب مفتوحا أو هناك نافذة أو أن يكون الجدار قصيرا ونحو ذلك. والمانع وإن شئت تجعل هذا المانع انتفاء الشرط لا مانع، والفقهاء يتساهلون في تسمية المانع شرطا، وهو عدم وجود فاصل بينهما وهو اتصال الصفوف، بعضهم يقول اتصال الصفوف، وهذا الفاصل قالوا كأن يكون نهر يفصل بين المأمومين الذين في خارج المسجد وبين المسجد، أو طريق مسلوك شارع. فيقولون إذا كان كذلك فإنه لا يصح ائتمام أولئك بمن في المسجد. ومثال هذا لو أن هذا تحدث دائما في المساجد، يكون المسجد ضيق في رمضان فتنصب خيمة خارج المسجد، فنقول إن هذه الخيمة التي خارج المسجد إن كان مفتوح عليها شيء داخل المسجد بحيث أنهم يرون المصلين يصح الائتمام ولو خوخة ولو يعني نافذة، وإن كانت بينها وبين المسجد طريق فنقول لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا أن يكون الطريق قد امتلأ بالمصلين، فهنا نقول أمر آخر. هذا هو المذهب. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، يقول إن وجود الفاصل من طريق ونهر يقول إذا لم يكن طويلا عرفا فإنه لا يكون مؤثرا، فيجوز الائتمام وإن وجد طريق نافذ فاصل أو نحوه. هذا رأي الشيخ تقي الدين. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة. قوله احتجر معنى أنه أخذ موضعا في المسجد وجعله على هيئة الحجرة، وقد تصحفت هذه الكلمة لبعض الرواة وهو عبد الله بن لهيعة الفقيه المصري المعروف، فلما رواها قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأخذ منه جواز الاحتجام، وهذا تصحيف، والصواب أنه احتجر في المسجد. إذن احتجر يعني أخذ موضعا فجعله كهيئة الحجرة. قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة. بخصفة ما هي؟ هي الحصير. وقد جاء في حديث عائشة في الصحيح بيان كيفية احتجار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضع، فثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير يصلي عليه، فإذا جاء الليل احتجر به، جعله موضعا له لكي يصلي، ولربما يعني لقصد أراده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى في هذا الموضع ربما كان من مناجاته لربه ولرؤيته ما لا يرى الناس ما يكره أن يروه على هذه الهيئة صلوات الله وسلامه عليه، أو لا يرغب به، فكان عليه الصلاة والسلام يحتجر بهذا الأمر أو لسبب من الأسباب. قال فصلى فيه أي صلى في هذه الحجرة، فتتبع إليه رجال أي جاء رجال خلفه فصلوا خلفه. قال وجاءوا يصلون بصلاته. قال ثم ذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قضية تحجير موضع في المسجد، تحجير موضع في المسجد كأن يأتي شخص فيجعل له موضعا في المسجد يحجره، إما بوضع سجادة أو بوضع حصير مرتفع فيكون مثابة التحجير. التحجير يقول الفقهاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحجره ويصلي فيه، يجعل له سجادة ويصلي فيها، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حصيرا يصلي عليه، فتحجيره باق ببقائه بصلاته فيه، فهذا لا شك في جوازه ولا يسمى تحجيرا، ما يسمى تحجير. مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجعل له هذا التحجير، يصلي عليها في النهار وفي الليل يجعلها على هذه الهيئة، على هيئة الحجرة. الموضع الثاني أن يحجر المكان فيذهب ويعود سريعا لقضاء حاجة أو لوضوء ونحو ذلك. والفقهاء يقولون إن من حجر مكانا في المسجد لحاجة، يعني ذهب لقضاء حاجة ثم عاد، فإنه أولى به، يكون أولى به من غيره، لأنه ما خرج إلا لحاجة، ما خرج إلا لحاجة. الموضع الثالث أو الحالة الثالثة نقول من حجر على سبيل الاستمرار فيجعل له سجادة يحجز فيها موضعا من المسجد وهو لم يأتي. والفقهاء قالوا إن هذا التحجير والتحجيز منهي عنه، ويقولون إن من جاء من غيره جاز له أن يصلي في هذا الموضع، وليس أولى، يعني وليس صاحب التحجير أولى به، بخلاف الصورة الأولى والثانية. إن الصورة الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل فيجلس مكانه، والثانية ذكر الفقهاء أنه أولى لأجل حاجة، وأما مع ذلك فيقولون يصلي في هذا الموضع. إلا أن الشيخ تقي الدين يقول الأولى أن يزيل حصيره فلا يصلي عليه، يعني إذا وضع سجادات صدع سجادته أزلها، قال لأنها في حكم المغصوبة فالأولى ألا يصلى عليها فتزيلها. وأما الفقهاء يقول لا، صلي على سجادته لا يضر، ولكن أحوط أنك ترفعها لأنه ربما كره أن تصلي على موضعه. إذن هذه مسألة وهي قضية التحجير، وعرفنا حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حجر وقت صلاته صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في مسألة الائتمام في الصلاة النافلة، هذا الحديث دليل على أن صلاة النافلة يؤتم فيها، فيكون فيها إمام ومأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة فصلى الناس بصلاته النافلة، وهذه واضحة وتكلمنا عنها في الدرس الماضي في صلاة التراويح. أيضا استدل بهذا الحديث على مسألة، وهو أن صلاة التراويح وقيام رمضان كله، كل قيام رمضان الأفضل أن يكون في المسجد، الأفضل أن يكون في المسجد، خلافا للشافعية، فإن الشافعية يرون أن قيام رمضان الأفضل أن يكون في البيت. والدليل قالوا حديث الباب، فالفقهاء استدلوا بأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، والشافعي استدلوا بآخره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فدل على أن مطلق الصلاة الأفضل أن تكون في البيت. فنقول لكن قد وردت السنة بتخصيص قيام رمضان فإنها تصلى في المسجد، فإن الصلاة في المسجد أفضل، حتى غير التراويح الأفضل أن تكون في المسجد لأجل أمرين: الأمر الأول إما أن يكون اعتكافا أو أن يكون لزوما للمساجد، وقد ثبت من حديث أبي هريرة أنه كان إذا جاء رمضان أكثر لزوم المساجد وقال نحفظ صيامنا. المسألة الأخيرة عندنا في هذه المسألة، وهي مسألة يعني دقيقة، وهي قضية هل يشترط، انتبه لهذه المسألة، هل يشترط لصحة الائتمام أن ينوي الإمام الإمامة من أولها أم لا؟ أعيد المسألة، هل من شرط صحة الائتمام أن يكون الإمام قد نوى أن يكون إماما من أول الصلاة، أم يصح أن ينويها في أثنائها، في الركعة الثانية دخل معه شخص فنوى الإمامة في الركعة الثانية؟ تصورت المسألة شيخي؟ جيد. مشهور المذهب أنه لا يصح، لا تصح الإمامة إلا أن تنوى من أول الصلاة، واستدلوا بحديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال ولا يكون إماما إلا من أول الصلاة إلى آخرها، فلا يصح أن تدخل مع متنفل في أثناء صلاته ليس من يعني من حين أولها وهو لم ينوي الإمامة، فنقول الصلاة غير صحيحة، هذا مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي اختيار الموفق بن قدامة وهي الأصح دليلا لهذا الحديث، أنه يصح نية الإمامة في أثناء الصلاة ولا يلزم أن يكون من أولها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فدخل الناس وصلوا بصلاته فعلم بعد دخوله في الصلاة. المسألة الأخيرة أن ائتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على القاعدة ذكرناها قبل قليل، فإنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تحجيره بالحصير ليس مانعا من الرؤية كما قال ابن رجب، بل إنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسمعون تكبيره معا. سب شيخ. وعن جابر قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق واقرأ والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء. كونه ذكر صلاة العشاء مفيد معنا، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. هذه السور الأربع، وهذه السور الأربع نعلم أنها من أواسط المفصل، من أواسط المفصل. ونحن عندنا قاعدة مرت معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في القراءة أن تكون في العشاء والظهر والعصر من أواسط المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الفجر من طوال المفصل. فذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السور لأنه كان يقرأ في صلاة العشاء. قال: فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، أي فتانا للناس عن دينهم فلا يؤدوا الصلاة صلاة صحيحة، أو أن يتركوا الجماعة، وهذا معنى كونه فتانا. إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة وهي مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، ائتمام المفترض بالمتنفل. وذلك أن معاذا رضي الله عنه كما جاء في سبب هذا الحديث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكانت صلاته بهم ماذا؟ نافلة. كانت صلاته بهم نافلة، فهل يصح ائتمام المتنفل للمفترض أم لا؟ المذهب يقول إنها لا تصح. قالوا: لأن عندهم قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن شرط الائتمام موافقة نية الإمام للمأموم، أن تتوافق النية، فإذا كانت نية الإمام نافلة فلا تصح أن تكون نية المأموم فريضة. هذا مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي التي صححها المرداوي وهي الأقرب دليلا يدل عليه حديث معاذ وحديث عمر بن أبي سلمة وغيرهم، أنه يصح تنفل المفترض بالمتنفل، يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، فيجوز أن الإمام يكون متنفلا، فيجوز للإمام أن يكون متنفلا والمأموم مفترض. من صور ذلك حينما يكون شخص قد فاتته صلاة الجماعة، فهل يصح لمن تصدق عليه ممن صلى الجماعة أن يكون إماما له أم لا؟ على المذهب ما يصح. لما؟ لأن من شرط الإمام أن توافق نيته أو تكون أعلى من نية المأموم، فيقول يلزم أن يكون الإمام هو المفترض والمتصدق يكون مأموما، يكون مأموما. سم يصلي أربعة. نعم، هل يجوز التنفل بأربع قصدك يا شيخ؟ خلنا نقول الفجر. نعم، لكن لو صلى أربعا هم يقولون، سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل، هل يصح التصدق في كل الصلوات؟ نقول نعم يصح، وبعضهم خالف في المغرب، والصحيح أنك يجوز أن تتنفل بثلاث وبأربع، حتى ثلاث يجوز أن تصلي حتى ثلاث، لأن من باب التبع تجوز. استمر إن شاء الله بعد حديثين. سمي شيخ. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. هذا الحديث حديث فيه مسائل دقيقة جدا. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في آخر حياته، قالت: فجاء، أي حينما صلى أبو بكر بالناس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا وقوة، قالت: فجاء حتى جلس على يسار أبي بكر، صلى وكان بجانب على يسار أبي بكر، قالت: فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يصلي قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. هذا الحديث فيه إشكال وإن كان في الصحيحين في بعض ألفاظه. أول هذه الألفاظ التي فيه قول عائشة عن يسار أبي بكر، فهذه جاءت في البخاري، وقد ذكر البخاري أنه تفرد بهذه الزيادة أبو معاوية عن الأعمش، نص البخاري على أنه تفرد بهذه الزيادة، وأن عامة الرواة عن الأعمش لا يذكرون هذه الزيادة، وهي حتى جلس عن يسار أبي بكر. يقول ابن رجب لما ذكر هذا الأمر نقلها عن البخاري قال: وفي ترك عامة أصحاب الأعمش لهذه الزيادة تجعل في النفس حرج من إثباتها، حتى قال إن أبا بكر بن المفوز أحد علماء الحديث المشهورين قال إن هذه الزيادة غير محفوظة عند كثير من أهل العلم، وبناء على ذلك رجح جماعة من أهل العلم كأبي بكر بن المفوز ونقلها عن كثير من أهل العلم وابن رجب كذلك أن هذه الجملة مدرجة، وهي قوله عن يسار أبي بكر، سنذكر فقهها بعد قليل. المسألة الثانية في آخر الحديث، وهي قوله يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، فهذه الجملة أيضا مدرجة، وإنما هي من فهم بعض الرواة وليست من الحديث، فليس مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا بكر كان يقتدي به. عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان جدا. المسألة الأولى نبدأ بأولاهما، وهي حكم الصلاة على يسار المصلي. ما حكم الصلاة على يسار المصلي؟ شوف، المأموم طبعا إذا كان رجلا لا أنثى، نتكلم عن موضع الأنثى بعد الصلاة إن شاء الله في حديث آخر. المأموم إذا كان ذكرا فإما أن يكون واحدا أو أكثر، فإذا كان واحدا فلا يجوز له أن يصلي إلا عن يمينه، فإن صلى أمامه بطلت صلاته، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يجوز التقدم عليه. وإذا صلى خلفه سيمر معنا النهي عن صلاة الفذ، وإذا صلى عن يساره هذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل، هذا إذا كان واحدا. وإذا كان جماعة، وإذا كانوا جماعة، فالجماعة أي أكثر من واحد، فالسنة أن يصلوا خلفه، ويجوز أن يصلوا عن يمينه أو عن يمينه وشماله معا. وهل يجوز أن يصلوا عن شماله اثنين فقط أم لا؟ وضحت المسألة؟ أنا سأذكر بعد قليل بعد الصلاة التقسيم كاملا بالدليل، لكن هنا الدليل يهمنا في قضية هل تصح الصلاة على اليسار أم لا. مشهور المذهب أن الصلاة عن اليسار، وهي مفردات المذهب، أن الصلاة عن اليسار باطلة إذا كان واحدا أو أكثر، لابد أن يكون عن اليمين واليسار معا أو خلف وهو السنة. وأما لو صلوا فقط عن اليسار فإن الصلاة باطلة. دليلهم قالوا حديثان، حديث ابن عباس وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه وجعله عن يمينه، ومثله حديث جابر بن عبد الله حينما كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وجعله عن يمينه. قالوا فهذان حديثان يدلان على أنه لا يجوز للشخص أن يصلي على اليسار، فإذا كان واحدا فمن باب أولى الجماعة. وقال الجمهور إنه تصح الصلاة عن اليسار، واستدلوا بقصة أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند من يرى، شف، لأن الجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بأبي بكر، فقالوا إنه كان عن يساره فتصح الصلاة الذي عن اليسار. طيب نقف الآن، لأن المسألة الثانية مهمة جدا، أكملها إن شاء الله بعد الصلاة.